أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بعد أن فرغ المصنف كون الناقل عبارة عن عقد لازم، بيّن ما يتعلق بالأمور سواء كنا على الإباحة أو على الملك. الآن نأتي إلى العقد الجائز. سأذكر ثلاث مقدمات لها علاقة بالعقد الجائز المعاوضي، ولها علاقة بالعقد الجائز غير المعاوضي كالهبة، حتى نستفيد منها في المطلب. طبعا قبل عليكم معنى العقد الجائز، اصلا معنى هذا عقد جائز. الجائز هنا مو في مقابل الحرام، لا مش مقابل، وانما مقابل اللازم. قل هذا عقد جائز، يعني يجوز الفسخ ابتداء. العقد اللازم لا يجوز الفسخ إلا ببعض الشرائط، من قبيل أنهم يتفقون، واحد يقيل يطلب الإقالة الثاني يوافق، الخيار إذا أسقط يكون عقد لازم، إذا ما أسقط يكون جائز. فمعنى الجواز هنا مقابل اللزوم، يعني بإمكاني أن أفسخ. هذا أيضا العقد الجائز، الجواز ماله تارة يكون حكمي، يعني الشارع المقدس هو الذي حكم، وتارة يكون حقي من حقوقي، من قبيل الهبة. الهبة الشارع هو الذي جوز، يعني قال إذا شخص وهب عينا معينة لشخص آخر مو لذي رحم بإمكان أن يرجعها ما دامت العين باقية، والشارع هكذا قال. هذه العقد الجائز ترى يكون مقابل عوض كما في الخيار، هو بيع لكن جائز باعتبار إلي الخيار، أنا أخذت من عندك الكتاب وأعطيتك الدرهمين ولازلنا في المجلس، فعقد معاوضة، لا زال هذا العقد جائزا بإمكاني أن أرجع. أو اشتريت حيوانا ولي الخيار 3 أيام فبإمكاني أن أرجع معاوضة. وتارى العقد ما بمعاوضة، ابتداء التزام من شخص إلى آخر كما الهبة اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى. مطلبنا الآن بالصورتين، راح نتحدث عن العقد المعاوضي وراح نتحدث عن الهبة اللي هو العقد غير المعاوضة. نحتاج الآن نبين 3 أشياء. الشيء الأول ما له علاقة بما نحن فيه، لكن عادة الأحكام الشرعية لا يمكن أن الحكم يوجد الموضوع، لا يمكن الحكم الشرعي هو أن يوجد الموضوع، لأن الأحكام الشرعية مبنية على أن الشارع المقدس جعلها على موضوعات مفروضة الوجود، لابد الموضوع يكون موجود أو مفروض الوجود، يأتي الحكم الشرعي. فعندما يقول الخمر حرام، مو الحرمة تعين هذا الإناء هو خمر، فإذا هذا الإناء شكيت به ما يصير من عموم الحرمة أقول هذا خمر، هذا كلام غير صحيح. لابد الخمر موضوعا خارجا موجود أو مفروض الوجود، هذا واضح. السؤال الأهم أن هل يجب علينا أن نحصل الموضوع أو لا؟ يعني إذا كان الشارع يريد من عندي هذا الموضوع، مثلا الآن قال يجب الإنفاق على الزوجة، هل يجب علي أن أحصل الزوجة حتى أنفق أو لا؟ ناظر إلى أن إذا تزوجت اتفاقا يجب عليك أن تنفق، فتحصيل الزوجة مو واجب. إذا استطعت عليك أن تحج، هل واجب علي أن أحصل الاستطاعة، أن أعمل، أن أشتغل بحيث أوفر علي مبلغ فأكون موضوعا لوجوب الحج؟ الجواب كلا. الموضوعات الخارجية أو الموضوعات التي يتوقف الحكم عليها غير واجبة التحصيل، وإنما إذا حصلت، إذا حصلت فيترتب عليها الحكم. فأنا مو واجب علي أن أحصل الخمر كموضوع حتى أقول الآن لازم أتجنبه، لا مو واجب علي. وكذلك الموضوعات اللي بها إلزام، يعني أحكامها بها إلزامية، هذا الشيء كأن متفق عليه. الصراحة يجينا في العقد الجائز، أمس ذكرناه بشكل سريع، شيء يتعلق بذلك. اثنين، عندنا بالنسبة إلى ما يتعلق بلا بيع إلا في ملك، شو الترتيب؟ لا بيع إلا في ملك. هذا لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، كان عندي دليلين قائمات على عدم جواز العتق إلا في حال أن أملك. فإذا عبدك عندك وأنا قلت له أنت حر ما يعتق، الآن ما أملك، ما هو الدليل على ذلك؟ عندي الدليل الشرعي. الدليل الشرعي هو الروايات الشرعية قالت لا عتق إلا في ملك. هذا الدليل الشرعي ممكن أيضا يقول لا بيع إلا في ملك، ممكن أيضا يقول لو فرضنا لا وقف إلا في ملك مثلا. هذا الدليل الشرعي لابد إحنا نتابعه، فإذا مورد ما عندنا به دليل شرعي يمكن ألجأ إلى مطلق التصرفات حتى وإن كانت هذه التصرفات للغير، يعني محظور ما بيها. بعد لعلي عندي محظور عقلي، محظور العقلي وين؟ محظور العقلي ذكروا في البيع أن لا يمكن أن يخرج المال من كيسي والمعوض لا يدخل في كيسي. فعدهم بالدليل العقلي ذكرونا ثلاث موارد. مورد الأول اللي هو المتعارف أن هذا المال من يخرج من عندي فلابد المعوض أيضا يدخل عندي. أما هذا الأمر الأول متعارف، أما إذا خرج المال من عندي والمعوض ما دخل عندي فالعلامة عنده كلام تقدم قال أنه عقلا هذا ما يصير. إذا هذا المال ما خرج من عندي والمعوض أيضا رجع عندي فراح يجتمع العوض والمعوض عندي، قالوا أيضا هذا ما يصير. فثلاث صور عندنا. الصورة الأولى اللي هو عندما يخرج الدرهم يدخل الحنطة، فهذا الوضع الطبيعي مبني على أن المعاملات مبني على هذا، من خرج المال من منه دخل المثمن عنده، هاي قضية كأنه مسلمة متعارفة. إذا خرج المال من عنده ودخل المعوض في كيس غيره علامة عنده يقول هذا عقلا ما يصير. بس المراد من عقلا هذا تكلمنا بشكل مختصر، لكن بالنتيجة عبر عنه دليل عقلي. أو إذا ما خرج المال من عنده اجتمع العوض والمعوض عنده، هذا قالوا أيضا لا يصح. فالصورة الأولى اللي هي صورة المتعارف. فصار عندنا قبل أن ندخل بالمطلب تحصيل الموضوع مو واجب. وإنما الموضوع إذا حصل الحكم تبع. هذا راح تفيدنا في الهبة، راح تفيدنا في العقد الجائز المعوض، سنطبقها. اثنين، هل هناك دليل شرعي على أنه لا هبة إلا في ملك؟ عندنا لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك. عندنا دليل شرعي فتشنا نقول لا هبة إلا في ملك؟ الجواب كلا. عندنا دليل عقلي على أن إذا خرج المال من عندي لابد أن المثمن يدخل عندي؟ نعم، هذا الموضوع بالهبة غير متصور. لماذا؟ لأن الهبة مو عقد معاوضي، الهبة مو عقد معاوضي، بأنه هذه الهبة أنا صلتك عليها مجانا، فبعد أنا ما أنتظر يجيني عوض في كيسي. فهاي القاعدة التفتوا لي اللي هو لا هبة إلا في ملك ما موجودة شرعيا. قاعدة العقلية غير متصورة في الهبة، لأن الهبة ليس فيها معاوضة، وإنما خرج المال من طرف واحد، ما ينتظر أن المعوض يدخل عنده. بس تقولها شنو الفائدة منها؟ بس انتظر، فقط أردنا أن نبين هذه الصور الثلاثة اللي هو تحصيل الموضوع مو واجب. القاعدة الشرعية لا هبة إلا في ملك ما موجودة. القضية العقلية على إذا خرج الملك من كيس لابد أن يدخل، هاي بالهبة غير المعوضة أصلا الموضوع منتفي، لأن ليس فيها إخراج وإدخال، وإنما فيها إخراج فقط. فمن راح نجي الآن إلى مسألة العقد الجائز غير المعاوضي، وإحنا بانين على الإباحة، وأنت وهبت بمحذور هذا أو ما بمحذور، ومنه من حقه أن يفسخ؟ هسه يجينا هذا على تطبيق العبارة. ذل الصور الثلاثة أو الأمور الثلاثة نحتفظهن، راح نجي الآن نطبقهن على بعض صور مسألتنا. نرجع للعبارة الأمسية، قال ولو كان الناقل عقدا جائزا، كلامنا بالنقل، ذاك كان عقد لازم، عقد جائز، لم يكن لمالك العين الباقية، مالك العين الباقية مو هنقل احنا اثنين، انت نقلت بالعقد الجائز بينك وبين شنو صار؟ خيار. انا مالك العين الباقية، لم يكن لي إلزام الناقل، اللي ناخذ العبارات الآن، زيد أنا صاحب الكتاب، كتاب اعطيتك إياه، أنت شطيتني درهميني، أنت الآن بعت الكتاب بعقد جائز، بعته إلى خالد، قلت له أبيعك الكتاب، إلي الخيار، فالعقد لا زال جائزا. أني الآن صاحب الكتاب اللي اعطيتك الكتاب وأنت انقلته، أني ما دام عقدك جائز من حقي أن أقول لك، ألزمك أقول لك الكتاب رجعه حتى ترجع لي، من حقي أن ألزمك بإرجاعه أو لا؟ قال لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، فيه أو فيه في البيع يعني في النقل ما يضر، الأمر سهل بالنسبة للضمائر المذكر والمؤنث. ولا رجوع مالك العين بنفسه إلى عيني، أنا رأسا أقول لذاك أقول هاي العين مالتي، الكتاب مالتي رجع لي. لماذا؟ قال لأن هذا عمل بصلاحيته، الكتاب إلى على نحو الملك، فضل هذا الكتاب إليك، يعني على نحو الملك بناء على قاعدة منه المحقق جان المقاصد، الآن هو ملك، ملك متزلزل، فيتعامل ويا معاملة منه مالك، فهو باع إلى بعقد لازم، فأنا بعد ما عندي سلطنة عليه، فالتراد غير متحقق، اللي تراد شنو؟ التراد هو عبارة عن حكم مبني على وجود موضوعه، ما هو موضوعه؟ بقاء العين عندك وبقاء العين عندي، فالتراد غير متحقق. وتحصيل التراد يعني تحصيل موضوعه، هذا اللي قلنا غير واجب، لأن من تحصيل الموضوع للحكم، وتحصيل الموضوع كما سذكرنا غير واجب. هذا كله بناء على ماذا؟ على الملك. وكذا على القول بالإباحة. لماذا؟ يقول لأن لكون المعاوضة حسب ما ذكرنا قلنا المعاوضة كاشفة، ترى النقل يكشف، ترى النقل سبب، ترى النقل كل شيء ما يكشف، اثنينات ضعفهم. الأول هو اللي أنه النقل يكشف عن شنو؟ سبق ملك. لكون المعاوضة كاشفة عن سبق ملكين، فإذا نقل بالعقد الجائز معناته ملكه فنقل، فصار ملك بناء على الإباحة إلا فبعد أنا خارج الدائرة. واضح على نحو العقد الجائز. نقطة مهمة هي التراد غير متحقق وتحصيله غير واجب. جينا الآن إلى العقد الجائز لكن مو معاوضي، هبة جائزة، قلنا مقابل الجائزة اللازمة. نعم، شوفوا هاي العبارة، نعم راح أقرأ العبارة وأعبر كم سطر حتى العبارة تتوضح. نعم لو كان يعني النقل أو الناقل، لو كان الناقل أو النقل غير معاوضة كالهبة الجائزة، وقلنا هذا كله مبني على هاي المقولة بأن التصرف في مثله، مثل الهبة الجائزة، التصرف في مثله يعني شنو؟ يعني نقله بعقد، هذا النقل لا يكشف عن سبق الملك. ماكو مانع اعطيتك الكتاب على التفت على نحو الهبة، لكن شنو اعطيتك الكتاب على نحو الهبة؟ يا كتاب خلي حتى لي المطلب يلتبس عليه، احنا بعدنا بالمعاطات. الكتاب مالتي والدرهمين مالتك، تعاطينا هاك الكتاب طين الدرهمين، انت وهبت الكتاب الى خالد، مو انا مو وهبت لك، انا متعاطي بياك مقابل درهمين اعطيتني، انت اخذت الكتاب وهبته الى خالد، لكن هاي الهبه اللي نقلتها انت كانت شنو؟ عقد جائز ما بمعاوضه، بامكانك ان ترجع الكتاب الان، مو هبه لذي رحم، هذا مو اخوك ولا ابن عمك ولا ابوك ولا ابنك، مو ذا رحم، اجنبي، فاعطيت الكتاب. التفت لي. سؤال، هل عندما اعطيت الكتاب وهبته هاي الهبه تكشف على انك ملكته فوهبته؟ شوي التفتوا لي، يقول ما عندنا قاعدة يسميها لا هبة إلا في ملك، ما عندنا. فهاي الهبة ما تكشفن على أن أنت ملكت فوهبت، فيمكن الهبة تكون في ملك غيرك وأنت تهب، لأن إلزام شرعي لا هبة إلا في ملك مو مثل لا بيع إلا في ملك. أنت في الفرض السابق بعت الكتاب وإن كان بعقد جائز، لكن تحقق البيع. نعم البيع شكشف على أن أنت ملكت، خصوصا على الإباحة أنت ملكت، لأن بعت فمعناته ملكت فبعت. الآن أنت ما بعت وهبت، أيضا عندي لا هبة إلا في ملك، يقول هذا ما عندنا. إيش قال عبارته؟ وقلنا، هاي شوفوا، وقلنا بأن التصرف في مثله في الهبة الجائزة لا يكشف عن سبق الملك، يعني ما عندنا دليل شنو شرعي. هذا واحد، خلينا نكمل وبعدين نرجع للعبارة الأخرى. هذا واحد. دليل شرعي اكو؟ لا ما عندنا. وقلنا بناء يعني الشيخ مو متردد بناء على هالمبنى. اثنين، اذ لا عوض فيه بالهبه حتى، لاحظ اجينا للدليل العقلي اللي هو لابد من خرج من كيسه يدخل، اذ لا عوض فيه او فيها يعني شنو الهبه او النقل، حتى يعني اذا كان العوض موجود لا يعقل كون العوض مالا لواحد إليك أو إلي وانتقال المعوض إلى الآخر. الكتاب إلي على نحو إليك الآن مخلي على نحو الإباحة، وأنت تنقله والمال إليك، هذا الإشكال ما موجود. ليش؟ لأن الهبة ما بها عوض، فلا يرد إشكال العوض من طرف والمعوض لشخص آخر باعتبار الهبة ليس فيها عوض. حتى لا يرد هذا الإشكال، لا يعقل كون العوض مالا لواحد وانتقال المعوض إلى آخر، هذا فرض غير موجود، لأن الهبة ليست معوضة. بل الهبة ناقلة، التفت لي، الهبة ناقلة. هسه منو أنا زيد وأنت عمرو هو خالد، بل الهبة ناقلة للملك زيد اللي هو آني عن ملك المالك آني زيد المن إلى المتهب إلى خالد، فأنت أصبحت وسيطا بأن تهب أموالي إلى خالد. شوية التفت مهمة القضية هذا. أنت وسيط الآن بأن تهب أموالي، منو أموالي؟ الكتاب اللي أنا اعطيتك إياه بمقتضى المعاوضة وعندي الدرهمين، فأنت صرت وسيط أن تهب كتابي إلى خالد، مو تهب كتابك إلى خالد، لا تهب كتابي إلى خالد. يصح هكذا هبة في ملك الغير؟ يقول نعم يصح، لأن ما عندنا لا هبة إلا في ملك، وما عندنا المحظور العقلي، لأن الهبة ما راح يدخل في كيسك شيء حتى تقول كتابي عند خالد وأنت دخل في كيسك 1000 دينار. فشلون أنت كتابي خرجت مني ودخل في كيسك 1000 دينار؟ الهبة ما موجود بها هذا المعنى، فقط أنه الكتاب راح إلى خالد. فش يصير العبارة يعني، شو يصير المعنى؟ بل الهبة ناقلة للملك، بعض النسخ ما أكل الملك وهو ما يضر بالعبارة، بل الهبة ناقلة عن ملك المالك اللي هو زيد آنا إلى المتهب اللي منه خالد. فإذا كان كذلك فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك، أنا أخذ ابتداء منين؟ من خالد، اعتبار مالي لا زال موجود لا الواهب لا أنت يا عامر، بإمكان أني أرجعه. هاي الصورة. شنو جواب يعني؟ لو قلنا بالبداية لو كان غير معاوضة اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى، يا عين الأخرى الدرهمين عندي موجودة والعين مالتي موجودة، أنا أقدر أرجعها أو عودها إلى مالكها. أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، نرجع عبارة، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم شنو؟ التلف. شنو يعني هاي اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى؟ علي من بقاء العين الأخرى؟ علي أنا الدرهمين باقيات، هاي العين الأخرى، لأن حتى كم عين عندنا؟ بس 2، لأن هو من وهب ما حصل فتشي بمكانه، فعندي الدرهمين ملاتي ملاتك يمي وكتابي يمك، أنت أخذت الكتاب وهبته إلى خالد. خلنيج بمحذور شرعي؟ يقول ماكو محذور. المحذور شنو؟ لا هبة إلا في ملك. هل هاي الهبة تكشف على أن أنت ملكت فبعد ما يحق لي أرجاع؟ لا، الهبة ما بها كشف سبق ملك، فلا زال الكتاب على ملكيتي، لا زال الكتاب على ملكيتي. عوض ما دخل في كيسك حتى نقول هاي ممتنعة إلا أن يثبت الكتاب إلك، فطيت الكتاب وطاك ألف. الآن فقط طيت الكتاب ألف ماكو، فموضوع كيسين ما موجودة، فالكتاب بقى التفت الكتاب بقى على ملكي. العينين موجودات، فالتراد متحقق. يا بهاي العينين أنا بنفسي أروح إلى من؟ إلى الكتاب أرجع لي. يصير ماكو إشكال. أو أنت تأخذ الكتاب وترجع، تأخذ ترجع. شوفوا هاي العبارة الأخيرة، اتجه الحكم بجواز التراد. هسه الصورة واضحة. نجينا إلى جواز التراد، ذكر شروط. أولا مع بقاء العين الأخرى، يعني الدرهمين. ليش؟ لأن إذا تلفت العين الأخرى بعد التراد ما يجي. طبعا هذا بناء على من؟ على الملك. يعني إذا على الجواز وش قال؟ قال ماكو مانع يبقى عندنا الجواز، سأخذ الملك. اتجه الجواز اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى، واحد. أو عودها إلى مالكها. من هو مالك؟ منه المامقاني قدس الله نفسه، يقول هنا يفترض أن يقول عودها إلى واهبها. يقول إلى واهبها مو إلى مالكها. يقول الأفضل أن هتشبه. إذا كان يقصد عامر فعامر هو الواهب، وتارة لا، يعني آن الواهب أبقى آن الواهب. شو التفتوا لي لصورة المسألة؟ احنا عندنا مالك وعندنا واحد. حقيقة حقيقة هو عمرو الواحد، فصدرت الهبة منه، صدرت الهبة منه. لكن انا اقدر ارجع بالعين مباشرة باعتبار اني واهب، يو باعتبار اني مالك، باعتبار اني مالك. هذه الهبة شنو فائدتها؟ ما راح تترتب عليه الهبة فائدة إلا أن هو قبل الجواز يتلفها العين من حقه. قبل الجواز، قبل ما يرجع العين تلفت عنده. فإذا تلفت عنده أو صرف بها تصرف آخر بعد ما من حقه أن يرجع بها، فتصير الهبة عنده، تصير إليه. سيدنا كان غير مرخص من المالك، ما له علاقة بغير الترخيص. مو احنا قلنا الهبة لا تتوقف على المالكية، ما عدنا لا هبة إلا في ملك، لأن هو الآن يو يباح له على المشهور، أو هو مالك حقيقة على رأي جامع المقاصد، لكن هو هبة متزلزلة. فإذا مالك من حقه يتصرف بها، تصرف المالك، شالها وهبها. هاي العبارة أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف. هاي أو عودها لمن ترجع ضمير عودها. شوية بس التفتون للضمير. إش قال؟ اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى. أو عودها، أصبروا لي، أي يا عين أخرى أتشيفها من عتر إلى مالكها بهذا النحو من العود. المالك منو قلنا؟ أنا. شلون يتصور هذا؟ التفتوا، يتصور كالتالي، يتصور كالتالي. أنا هاي الدرهمين اللي عندي، هاي العين الأخرى، ذيك العين يمك، هاي العين الأخرى. إحنا شو نريد؟ نريد التراد، التراد مع بقاء العينين. الآن الكتاب اللي هو عيني موجودة، والدرهمين اللي هو العين الأخرى هم موجودة. هاي العينين لو فرضنا، ارتفتوا، لو فرضنا أنا أيضا وهبتها، ورجعت لي على نفس غرار بهذا النحو من العود. أما إذا هذه الدرهمين أنا بعتها ورجعت لي بالإقالة أو رجعت لي بالفسخ، هذا سيكون ملك جديد، فحال حال التلف. فلازم الدرهمين أيضا حتى يبقى للعينين، فكما تلك العين بالهبة بقت، يبقى إشكال عندنا الدرهمين، كيس الحنطة، الدفتر، الكتاب الآخر اللي عندي مقابل الكتاب، هذا شنو حكمه؟ وهذا باقي، يو باقي حقيقة ما انتقل أو لا انتقل من عندي أيضا على نحو الهبة. أقول أنت ما دام وهبت كتابك إلى زيد إلى خالد، أنا هم راح أوهب الدرهمين إلى بكر. تقول أنا رجعت، أقول لك أنا هم أرجع. فرجع عن العينين يصير شنو؟ تراد. ترى لا، أنت ما وهبت، أنا راح أبيع. من بعت رجع الكتاب، هذا شو يقول لي؟ يقول لي أنا راح أقيلك، يعني كتابك رجع، أقول له قيلني، رجعت لي الدرهمين لكن مو على حول هذا، فهذا ملك جديد حال حال الثالث، فبعد ما من حقي أن أتراد. واضح؟ فلذلك هاي العبارة أو عودها إلى مالكها، هذا أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، إذا رجعنا علما إلى العين الأخرى، هو هذا كلامنا ما بيشكر، يعني يو باقي هاي العين الأخرى أو العين الأخرى رجعت إلى مالكها اللي هو آني الآن، يعني أنا ملكتها، مطلعتك الكتاب أنا ملكتها، رجعت إلى مالكها بهذا العود، بهذا النحو من العود أيضا الهبة، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف. إذا حكم التلف يعني راح يصير شنو؟ بيع ملك جديد، فالتراد منتفي. واضح؟ هذا وجه من حمل العبارة، لعلها وجه آخر إحنا نعرض عنه حتى نستفيد من الوقت. شوف ودق قبل العبارة. سيدنا المفروض يكون مع نقلها، أو عودها إلى مالكها بهذا النحو. الثاني عود. لا ما هو من يقول أو بقى مع بقاء العين الأخرى. مع بقاها، إذا ما بقت ترجع. بس الانتقال الأول انتقال مو عود، من الأول إلى الثاني انتقال وليس عود، صحيح؟ من الثالث إلى الأول هذا عود. إيه إحنا شو نريد نقول؟ نقول أنه أنت الكتاب عندك طيت وهفته، هذا لا يسمى عود، هذا مو يمه، الكلام مو يمه أصلا، كلام يم اللي عندي العين الأخرى، يو هاي العين الأخرى اللي هو درهمين باقيات عندي، أو انتقلا وعادا، كلام على العين الأخرى، مو احنا قلنا ها عودها يرجع العين الأخرى أقرب بهذا النحو، أيضا رجعت هبة، إذا ما رجعت هبة صار عندي ملك جديد كأنه التراد انتفى. هسه الآن عندنا بيع فضولي، أكو عندنا بيع فضولي، هسه هذا نفسه بقى العقد الجائز أو لا مسألة مستقلة، نقرأ ويبين. الآن الكتاب عندك والدرهمين عندي، إجا فضولي، معنى الفضولي هو من اسمه ما من حقه، يعني ما عنده صلاحية، لكن هو باع، تصرف، نقل، هذا ما شرعا ما يبطل رأسا، وإنما يقول هذا متوقف على الإجازة، إجازة من له الإجازة، وكيل، ولي، مالك، اللي يفترض المن الجئلة، إحنا حاكم شرعي اللي هو من حقه أن يتصرف بهذه الأم، من يأذن، من حقه أن يطلب إذن، عادة هو المالك. فمن يذكر المالك من باب هو أوضح الأفراد، هو من باب أوضح الأفراد. شكون التصرف؟ قال ولو باع العين ثالث فضولا، فأجاز المالك الأول، على القول بالملك. صور المسألة: زيد عنده كتاب، تعاطى مع عمرو بدرهمين، فالكتاب ذهب إلى عمرو والدرهمان إلى زيد. جاء خالد ثالث، خالد باع الكتاب إلى هند، ولو باع العين ثالث ففي الحقيقة احنا كم طرف عندنا؟ 4، عندنا المتعاطين 2، وعندنا الفضول الثالث، والفضول يباع. هسه الرابع هند دعد عباس حسين ما لنا علاقة به، فباع الكتاب. بس اللي نستفيد منه في الإجازة، الكتاب عندك، واجي هذا الفضولي باع الكتاب، فشو الترتيب؟ كتاب مال من اللي باعه؟ كلام على الملك في الترتيب، كلام على الملك. ما معنى الملك على رأي جان المقاصد؟ هو الملك متزلزل. ما معنى الملك المتزلزل؟ يعني بإمكاني أن أرجع، لأن التراد موضوع بقاء العينين على الملك المتزلزل، فبإمكاني أن أرجع، وبإمكاني أن ماذا؟ أن ما أرجع، يبقى الكتاب إليك. بإمكاني أن أرجع لك الكتاب، رجع لي إياه هاي الدرهمين. خش إجي هذا الفضولي باع الكتاب قدامي، أخذ الكتاب وشاف له واحد قال له: يا با هذا بعت، إن شاء بعتك الكتاب بدينار، ما قال له كتابي، قال: بعتك الكتاب بألف أمامي. التفت لي قلت له: أمضيت البيعة. التفت أنا قلت له: أمضيت البيعة، أجزت بيعك. هذا اللي أنا مطي الكتاب، أنا اللي طيت الكتاب المتعاطات ساكت. هذا باع، أنا قلت له من باع، قلت له: أمضيت بيعك، أجزت بيعك. هاي العبارة هل معناه إني رجعت بالكتاب من عنده إلي والآن أعطي درهمين أو لا؟ خلينا نعيد السؤال بهاي السياق: كيف يتحقق رجوعي بالمعاطات؟ كيف يتحقق رجوعي بالمعاطات؟ الحالة الأولى أرجع بيمن؟ باللفظ، لا، أرجعت كتابي وأعطي درهمين. ثاني أرجع مو إلا بالقول، أرجع أقول له: شو جيب الكتاب وهاي درهمين، حقق رجوع. وثالثة أمضي تصرف بالكتاب، فإمضائي للتصرف بكتابي معنى أني رجعت بالهبة، رجعت بالمعاطات وقبلت ببيع كتابي. فهل الإجازة لبيع الفضول رجوع بالمعاطات أو لا؟ هذا السؤال. يعني كما أنا من حقي أن أرجع بالكتاب، أقول له: جيب الكتاب وهاي الدرهمين، أخذت الكتاب بعته، من حقي أيضا إذا باع غيري أقول له: أنا قبلت بالبيع، وقبولي بالبيع معناته أنا رجعت بيمن بالمعاطات. فالسؤال: هل هاي الإجازة محققة للرجوع؟ رجوع بيمن؟ بالمعاطات أو لا؟ هذا السؤال. شو تقول شيخنا؟ يقول: نعم. قال: ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول، أنا أجزت على القول بالملك حسب جامع المقاصد. شوف، لم يبعد كون إجازته المالك الأول، لم يبعد كون إجازته رجوعا عن من؟ عن المعاطات، كبيعه بنفسه إذا هو باع، وسائر تصرفاته الناقلة. شلون يعني؟ أنا بعت الكتاب مو الثالث باعه، أنا بعت الكتاب، إجا الثالث قال لي: ما عندك كتاب؟ قلت له: بلي عندي. وين؟ قلت له: أنا مطيلي فلان. بس تعال أنا نطيع على نحو المعاطات، والمعاطات هذا منك جائز، بعتك كتابي الذي عند زيدين يصير؟ يقول نعم يصير. فإذا بعت كتابي معناته أنا رجعت بالمعاطات، جيب الكتاب أخذه وهاي الدرهمين ملاتك. فإذا ثالث باعوا آني أجزت، فإجازة المالك كبيعه، هاي نحتفظ بها، إجازة المالك كبيع نفسه، يعني إجازة المالك للبيع كبيع نفسه، ماكو أي مشكلة في ذلك. العبارة واضحة، نرجع لها. ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول صاحب الكتاب على القول بالملك، لأن المتزلزل من حقي أن أرجع، لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه، يعني كبيع نفسه إذا هو باع كتابه وسائر تصرفاته الناقلة لذلك الكتاب، أهب أعطي أسوي إلزام في عقد آخر، كل هاي رجوع، ماكو مانع من ذلك. ولو أجاز المالك الثاني بناء على الملك نفذ بغير إشكال، ليش؟ ليش نفذ بغير إشكال؟ والسؤال هذا الآن مو المالك الأول، مو أنا أجزت، هذا الفضولي من باع الكتاب هو الآن المالك الثاني عنده، فرأسا هذا التفت عليه باعتباره صاحب الكتاب، والتفت عليه هو رأسا ايش قال؟ قال أجزت بيع الكتاب. يقول نفذت البيع، نفذ بغير إشكال. ليش نفذ بغير إشكال؟ لأنه أحسنت، لأنه مالك، طرف المقابل مالك، فإذا كان مالك هو أمضى ما في ملكه، أمضى بيع ما في ملكه، ليس هناك أي توقف في ذلك، فمن حق أن يتصرف تصرف المالك، والآن هو تصرف تصرف المالك، فماكو أي إشكال عندنا. فشو يصير البيع بعد؟ يصير لازم، وهو ملك متزلزل، صار الآن بيع لازم، فهذا النقل نقل واحدة من العين ما سلمت لي، فيلزم البيع. نرجع على القاعدة العامة وهي مين ما دقيقة، مين هاي القاعدة ثابتة للمالك غير المتزلزل؟ المالك المتعارف أي مالك؟ أعم من ذلك، مثل الزوجة، الزوجة متعارفة هي دائمة، لكن هو زوجة هاي منقطع زوجة، هذا مو ناشئ من انصراف اللفظ، من كثرة الوجود، كثرة الوجود ليس دليلا على الانحصار. استعمال لا مو استعمال، مو استعمال مالك، الآن في عقود الخيار، في خيار المجلس وأمثاله، أكو أحد يتوقف ثلاثة أيام الحيوان يقول له لا تركب الدابة هاي مو مالتك، يشتري دابة ثلاثة أيام ملك متزلزل، يقول له لا تركب الدابة لأن مو مالتك، أو الآن هاي السيارة لمدة ثلاثة أيام أرجع الخيار لا تتصرف لأن مو مالتك، لا حد يتوقف، أنا مالك، ملك حقيقي عندي أنا. فالملك المتزلزل لا ينفي الملك، هو الملك يدور أمره بين الوجود والعدم، إما مالك أو ليست بمالك، وهذا من شؤون الملك. تذكرون شو عبارة كان عندنا إحنا، هذا ليس فردا آخر، الملك المتزلزل والملك مو فردين من الملك، حتى هو ناقش هذه القضية سابقا، مو فردين من الملك، وإنما من شؤون الملك، ملك واحد يدور أمره بين الوجود والعدم، إما تملك وإما لا تملك، كونه متزلزل كونه دائم هاي من شؤون الملك ما ينتفي. صحة السلب هنا لا تعمل، شلون صحة السلب؟ لا يملك متزلزل، إما أنا أمضي أو لا، أما أمضي أو لا، ما أقدر أقول الآن أنت في الخيار لست بمالك، صحة السلب هنا ما تعمل، حتى أقول ملكية مجازية، لا ملكية حقيقية. إجازة ممكن بيع، رجعت؟ ليش ما تكشف عن الرجوع؟ أجيست أنا أجيست أمضيت يعني يعني أمضيته هذا التصرف أمضيته، فإذا أمضيته أمضيت في ملكي. يعني الثاني على الثاني على أمر وبالعكس على الأمر أو لا بكونه مجاز في الرجوع مثلي حال حالي هو ما يفرق. احنا متعاطين نسبة رجوع اثنين الى الرجوع نسبة واحدة ما دام الكتاب عندك والدرهمين عندي باعتبار هو الان المشتري وانا البائع. مو احنا قلنا تمييز البائع عن المشتري، فهو المشتري وانا البائع، فبنشتري ملك في مقابل الدرهمين. الان اجاز البيع، هو من حقه. نقدر نقول له انت مو مالك، انتظر الى ان يثب الخيار؟ لا، ماكو اشكال، هو اعمل سلطنته في ملكه. قال ولو اجاز المالك الثاني عمر نفذ او نفذت الاجازه نفذ البيع بغير اشكال، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالاباحه. نفس العمل على الاباحه تصير القضية معاكسة. ليش على الإباحة؟ لأن الأصل في الإباحة هو شنو؟ الرجوع. بس مجرد أن أجيز شو يكون عندي؟ لأن إذا على الإباحة يعني كتاب مالتي باقي يمك، شو تفتوا لي شلون ينعكس؟ كتاب مالتي باقي يمك مو على نحو الملك، على نحو الإباحة. فإذا أنا أجزت فأجزت في ملكي فنفذ بغير إشكال لأنه باقي على ملكي، يصير بالعكس، صير آني نفذ بغير إشكاله. إذا هو أجاز أيضا يصير، لكن بهذا لم يبعد كون إجاز تنافذة. ليش؟ لأن هذا يكشف عن سبق ملك بالإباحة، يكشف عن سبق الفعلات ملك فأجاز. خشك. ولكل منهما رد العين، رده قبل إجازة الآخر باعتبار هو يملك. من حقي الآن أني أن أملك، أقول لا أنا ما أجزت، العفو قبل إجازة الآخر. نعم، ولكل منهما رد قبل إجازة، قبل لا أجيز الآخر أنا شنو من حقي أن أرجع لأن هذا باقي في ملكي. ولو رجع الأول فأجاز الثاني إلى آخره. راح يجينا فرق بين الإجازة كونها كاشفة والإجازة كونها مثلا ناقلة بشكل مختصر. هذا يجينا إن شاء الله تعالى هناك في إجازة الفضول، هل الإجازة من المالك لبيع الفضول ناقلة أو كاشفة والفرق بينهما. والحمد لله رب العالمين.